كالمجالي يا عروس البحر يا حلم الخيالي يا حلم مر بي مستضحكا في قرب ساقي يمزج الراح بأقداح رقاقي مر بي مستضحكا في قرب ساقي يمزج الراح بأقداح رقاقي قد قصدناه على غير اتفاق فنظرنا وابتسمنا للتلاقي وهو يستهدي على المفرق ظهره ويسوي بيد الفتنة شعره حين مست شفتي أول قطرة خلته زواب في كأس عطرة أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيالي يا حلم الخيال ذهبي والشعري شرقي السماتي مرح الأعطاف حلول فتاتي كلما قلت له خذ قال هاتي يا حبيب الروح يا أنسى الحياة ذهبي والشعري شرقي السمات مرح الأطاف حلول فتاتي كلما قلت له خذ قال هاتي يا حبيب الروح يا أنسى الحياة Thank you. زمن ضيع في الأوهام عمره. أنا من ضيع في الأوهام عمره. نسي التاريخ أو أنسي أنا من ضيع في الأوهام عمره. أنا من ضيع في الأوهام عمره. أنا من ضيع في الأوهام، أنا من ضيع في الأوهام، أنا من ضيع في الأوهام عمره. أنا من ضيع في الأوهام، أنا من ضيع في الأوهام، أنا من ضيع في الأوهام عمره. أنا من ضيع في الأوهام، أنا من ضيع في الأوهام، أنا من ضيع في الأوهام، أنا من ضيع في الأوهام، في الأوهام، في الأوهام، في الأوهام، في الأوهام، في الأوهام، في الأوهام. أنا من ضيع في الأوهام، أنا من ضيع في الأوهام عمره. نسي التاريخ أو غير يوم لم يعد يذكر غيره، يوم أن قابلت أول مرة، غير يوم لم يعد يذكر غيره، يوم أن قابلت أول مرة. أين من عيني هاتيك المجاني، يا عروس البحر، يا حلم الخيالي، يا حلم الخيالي. Thank you. من سامعين أحسن وعبرة. لو كنت معي نختال لو كنت معي كنت معي لو كنت معي كنت معي كنت معي كنت معي لو كنت معي كنت معي كنت معي كنت معي أخي لو كنت معي لأقتل عبرة بشراعي تسبح الأنجم إسرة حيث يروي الموج في أرخم نبرة حلم ليل من ليالي كيلو وطرة أين من عيني هاتيك المجالي هي عروس البحر هي حلم الخيالي يا حلم الخيال